السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ولقاء جديد مع هذه الدورة المكثفة في أحكام الصيام من خلال مدارستنا لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع المسألة السابعة وعنوانها وقت النية في الصوم وحكمها. كنا تكلمنا قبل ذلك على مفهوم الصوم وأركان الصوم وشروط الصوم، ولا زالت هذه المسألة معنا ضمن شروط الصوم. كنا تكلمنا على النية وحكمها، هنا سأتكلم في هذه المسألة على نقطة مهمة: متى ينوي الصائم أنه سوف يصوم؟ يقول هنا: يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه كما مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وينويها من الليل في الصيام الواجب. هذا أمر مهم وقيد مهم، أن يكون هناك تبييت لنية الصوم إذا كان الصوم واجبا. لو إنسان هيصوم صوم واجب، لابد له أن يعقد النية لأن للصوم من الليل قبل بزوغ الفجر. قال: كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، بل ولو قبل الفجر بلحظة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نفهم هنا من هذه من هذا النص لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الذي لا يبيت النية للصيام فلا يعتبر صيامه، فلا بد أن يكون هناك نية قبل الشروع في الصوم. وهذا هو المفهوم العام للحديث الذي ذكرناه منذ قليل: إنما الأعمال بالنيات. مناط نجاح العمل والفلاح في العمل وقبول العمل يكون من خلال النية. فلو أن الإنسان دخل في العمل، لو افترضنا أنه يدخل في العمل بغير نية، فهذا لا يعد عملا. فهذا الذي يمسك في نهار رمضان بغير أن يكون قد بيت النية لأنه سوف يصوم، فهذا لا يعد صائما ولا يحتسب صيامه. قال: فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع. هنا ينقلنا إلى مسألة أخرى. نحن ذكرنا أنه لا بد للصائم أن يبيت النية للصوم من الليل، ولكن هذا يكون في ماذا؟ يكون في صوم الواجب. أما صوم التطوع فنحن ذكرنا قبل ذلك أن مبنى التطوع بصفة عامة على التخفيف. الحق سبحانه وتعالى خفف على عبيده في مسائل التطوعات التي يتقرب الإنسان بها، تسهيلا على عبيده في أداء تطوعاتهم وفي أداء ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان هناك شيء من التحديد في أداء الواجبات، فأداء التطوعات مبني على التخفيف، يخفف في النفل ما لا يكون في الواجب، كما ذكرنا قبل ذلك مثلا في مسألة صلاة الليل. فلو كان الإنسان يطالب بالقيام في الصلاة اللي هي الصلاة المفروضة، ولو أنه جلس بغير عذر فلا يعتد بصلاته، لأن القيام كما ذكرنا قبل ذلك القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز له أن يجلس في موضع القيام إلا لعذر. لكن في قيام الليل في التطوعات بصفة عامة، لو أراد الإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، فإنه يجوز له هذا. كما ذكرنا المسألة مبنية على التخفيف العام في مسألة أداء التطوعات. فهنا كذلك لدينا بالنسبة لصوم التطوع، صوم الواجب يشترط له تبييت النية من الليل، أما صوم التطوع فمبني أيضا على التخفيف، فيجوز للإنسان أن يأخذ النية أن ينوي صيام التطوع ولو أثناء النهار، ولكن بقيد، نضع قيدا مهما، بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من الطعام والشراب أو مارس شيئا من المفطرات قبل أن ينوي الصوم. فلو أنه استيقظ في نهار يوم من الأيام وأراد أن يصوم صياما بنية التطوع، لو كان لم يأكل ولم يشرب قبل ذلك فلا بأس بهذا، يستطيع أن ينوي هذا الصوم ويحتسب له صوم التطوع. أما لو كان قد تناول شيئا من المفطرات من الطعام والشراب ونحو ذلك فهنا لا يستطيع أن ينوي الصيام في هذه الحالة، وعليه أن ينوي يوما آخر. فيقول هنا: إلا في صيام التطوع فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ أقلنا لا، قال: فإني إذا صائم. فالشاهد هنا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في النهار وسألهم عن الطعام، فسبحان الله لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في بيته، فداه أبي وأمي، ونحن نشتكي من قلة الزاد ونشتكي من صعوبة الحياة، ها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته ولا يجد شيئا يأكله، فينوي صلوات الله عليه فينوي الصيام، وكان هذا في أثناء النهار. إذا وضعنا هذين الحديثين لوجدنا أن حديث من لم يبيت الصيام هذا ينطبق على صوم الواجب، الحديث الآخر ألا وهو حديث نية الصيام أثناء النهار تنطبق على مسائل التطوع. قال: أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليل. قال مسألة أخرى: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر ويستحب تجديدها في كل يوم. الحقيقة هذه مسألة خلافية، ترى هل يستطيع الإنسان أن يصوم شهر رمضان كله بنية واحدة، أن يعقد نية صيام الشهر بنية واحدة في أول ليلة من ليالي رمضان ويقول أنا نويت صيام الشهر وتكون هذه النية مجزئة لكل الشهر، أم عليه أن يبيت النية لكل ليلة من الليالي بشكل مستقل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقول كما قال هنا معنا في الكتاب، يقول أنه يجوز أن يأخذ الإنسان نية واحدة يصوم بها الشهر كله فلا يفتقر بعد ذلك إلى تجديد النية في كل ليلة. خالف في هذا الإمام مالك رحمة الله عليه واشترط أن يبيت الإنسان النية لصوم كل ليلة مستقلة، فلو أنه جاء في ليلة من الليالي ولم ينوي صيام اليوم الذي بعده فلا ينعقد صومه وعليه أن يقضي هذا اليوم. لكن الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، هو أنه يجوز للإنسان أن يبيت النية في بداية الشهر وأنه سوف يصوم كل هذا الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن نوضح مسألة مهمة، لو أن الإنسان قطع الصوم فعليه أن يجدد النية إذا عاد بعد ذلك. يعني نتخيل الآن لو أن هناك رجل نوى في أول يوم من رمضان أنه سوف يصوم شهر رمضان، ثم سافر بعد ذلك في منتصف الشهر، سافر لمدة يومين، وخلال سفره أخذ برخصة برخصة الإفطار فأفطر، فهنا إذا عاد من سفره فلا يقول أنا قد نويت صوم الشهر أول الشهر، بل عليه أن يجدد نية الصوم. كذلك الحال لو أن امرأة نوت صيام الشهر ثم جاءتها الدورة الشهرية، جاءها الحيض في منتصف الشهر مثلا ثم طهرت بعد ذلك، عليها أن تجدد نية الصوم بعد ما طهرت من الحيض. فنقول هنا أن نية الشهر مجزئة بشرط أن يكون الشهر متتابعا ولا ينقطع صيام الشهر، والأفضل والأولى بلا شك أن يصوم الإنسان أو أن يجدد الإنسان نية الصوم في كل ليلة. هنا نكون قد أنهينا الباب الأول الذي هو عن يعني مقدمة عامة عن الصوم وأحكام الصوم وأركانه وشروطه. الباب الثاني سوف يتكلم فيه المصنف في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. قال: وفيه مسألتان. المسألة الأولى: يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية. الأول: المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. هذا هو أول الأعذار. الإنسان يطالب بالصوم، ولكن هذا الصوم لا يكون مفروضا على كل أحد في كل وقت وبغير تفصيل، بل هناك تفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك، أنه يشترط للإنسان لكي يجب عليه الصوم أن يكون صحيحا. لا يتوجه الخطاب الشرعي للإنسان بأن يصوم رمضان إلا إذا كان صحيحا مقيما. فالعذر الأول الذي يجوز معه للإنسان أن يفطر إذا كان على عكس الصحة، إذا كان في المرض، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر. ما معنى المريض الذي يرجى برؤه؟ أي المريض الذي يكون مرضه طارئا، مرضه عابرا. يرجى برؤه أي يرجى له أن يرجى له الشفاء من هذا المرض بإذن الله تعالى. ونحن سوف نذكر أقسام المرض بعد ذلك، أن العلماء يتكلمون على المرض فيقولون هناك مريض يرجى برؤه يرجى شفاؤه، مريض مرض هذا المرض مرض طارئ، ومريض آخر مرضه مرضا ليس بطارئ بل هو مرض مستمر أو دائم كما نقول. فالمريض ومرضه عابر طارئ يرجى برؤه، فهذا يفطر، ثم عليه بعد ذلك أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها. وما الدليل على هذا؟ أن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال الحق سبحانه وتعالى كذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. يعني يريد هنا أن يشير إلى أمر، ليس كل المرض بمطلق كلمة المرض يكون مبيحا للفطر، يكون يعني سببا للترخص بالفطر. فالمرض على الراجح فيه تفصيل، تفصيل من ناحية درجة المرض شدة المرض، وتفصيل من ناحية طبيعة المرض. نأتي للتفصيل الأول، ألا وهو درجة المرض شدة المرض. نقول العلماء قسموا المرض إلى درجات. الدرجة الأولى هو المرض العابر، المرض البسيط، مرض يعني لا يتأثر به الصائم ولا يؤثر في قدرة الإنسان على الصوم. مثال ذلك يعني دور الزكام، مثلا عنده شوية زكام، عنده جرح صغير، مثل هذه الأمراض الصغيرة البسيطة لا تؤثر على الصوم ولا يشق على الإنسان الصوم معها. فقال أهل العلم هذا لا يحل للإنسان أن يفطر بسبب هذا المرض. يبقى إذن هناك درجة لابد أن يراعيها الإنسان حتى يترخص، ألا وهو المشقة التي لا يستطيع الإنسان أن يحتمل معها الصوم، وهي الدرجة الثانية، المريض الذي يشق عليه المرض فيكون هناك مشقة في أثناء الصوم، ولو صام قد تزيد درجة المرض. ولكن هذه الدرجة نقول لو أن الإنسان صام قد يتأثر قليلا ويتزيد مثلا بعض الأعراض، ولكن لا يؤدي ذلك إلى الضرر. ما معنى الضرر؟ أن يكون هناك تلف في عضو من الأعضاء أو يؤدي إلى تلف النفس نفسه. هناك بعض الأمراض بالفعل لو أن الإنسان صام قد يؤدي إلى الموت، فمثل هذه الأمراض الخطيرة هذه الدرجة الثالثة. يبقى الدرجة الثانية هو مريض ويشق عليه المرض، ولكن لو أنه صام هنا في هذه الحالة نقول صومه صحيح ولكن يستحب له الفطر. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ما تعبدنا أصلا بالمشقة على أنفسنا، إنما الأصل العام في قاعدة الإسلام المشقة تستجلب التيسير. فالحق سبحانه وتعالى ما يريد منا أن نشق على أنفسنا، ولا هو كلفنا بأن يكون هناك ما يشق على أنفسنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي هذه الحالة يكره له الصوم. لكن ماذا لو صام؟ صومه مجزي ولكنه خلاف الأولى، يعني الأفضل في هذه الحالة أن يفطر. وهذا لابد أيضا أن ننبه له الناس، يعني الناس يحبون شعيرة الصيام، يعني هذا ما لمسته في حياتي، الناس بالفعل يحبون شعيرة الصوم، بل وأنا رأيت في حياتي كثير من الناس يعني قد يكونون لا يصلون أصلا، وهذا رأيته حقيقة، أو يعني يتكاسلون كثيرا في الصلاة، يتكاسلون في كثير من الطعام. أما الصوم فيحبون هذه العبادة جدا. فإذا قلت لأحدهم أنك مريض والطبيب أخبرك أنك عليك أن تفطر، يحزن حزنا شديدا. ونحن نقول لهؤلاء إن الحق سبحانه وتعالى كما تعبدكم بوجوب الصوم تعبدكم كذلك في بعض الأحوال بأن الأفضل لكم أن تفطروا. لكن ماذا لو أن هذا الإنسان أصر على الصوم؟ أقول له لو أنه أصر على الصوم فصومه مجزئ وصومه صحيح ولا بأس به. الدرجة الثالثة، إنسان مريض، درجة المرض شديدة تشق عليه، وإذا صام يؤدي هذا إلى ضرر في بدنه، بل وقد يؤدي إلى تلف نفسه. هذه الدرجة نقول له لو أنك وصلت إلى هذه الحالة من المرض فنقول عليك أن تفطر وجوبا، يجب عليك الفطر. قالوا ويحرم عليه الصوم. لماذا؟ لأن الأصل العام هو حفظ النفس، على الإنسان أن يحفظ نفسه، على الإنسان ألا يؤدي إلى هلاك نفسه ولا تقتلوا أنفسكم. ففي مثل هذه الحالة نقول لمثل هذا الإنسان أنت لم تكلف بالصوم أصلا. هل تذكرون ما ذكرناه في لقائنا السابق عن الخطاب الشرعي لكل إنسان في كل حال من الأحوال؟ هذا الرجل نقول له خطابك الشرعي لم يأتي لك بالصوم أصلا، عليك أن تبحث في طبيعة خطاب الشرعي لك أنت. الخطاب الشرعي لك بصفة شخصية لا تكون بالصوم، إنما بالانتقال إلى أمر آخر كما سوف نعلم في تفصيل هذه الأحوال. يبقى إذن هذا هو الدرجة أو التقسيم الأول، هو تقسيم المرض تبعا لشدة المرض. التقسيم الثاني هو تقسيم المرض تبعا لطبيعة المرض، هل هو مرض طارئ أم أنه مرض دائم؟ المرض الطارئ أو المرض العابر أو المرض الذي يرجى برؤه هو المرض الذي يعني من طبيعته أنه بإذن الله له شفاء، والله سبحانه وتعالى علم الإنسان التداوي من هذا المرض، وبإذن الله يرجى أنه سوف يشفى منه. يعني إنسان عنده نزلة حمى يأخذ لها بعض الدواء وبإذن الله يبرأ منها، إنسان أصيب مثلا بكسر في يده أو في ساقه ونرجو له البرء، وهكذا. لما هناك أمراض أخرى طبيعتها أنها مرض دائم، مرض حل بالجسد وليس لدينا علاج له، ليس لدينا أو لم نتوصل إلى العلم الذي يمكننا من القضاء على هذا المرض، وهي التي نسميها الأمراض المزمنة، مثل أمراض الضغط والسكر ويعني الأورام والعياذ بالله. فمثل هذه الأمراض نقول هذا المريض لا يرجى برؤه، هذا له تعامل وهذا له تعامل. المريض الذي مرضه طارئ ويرجى برؤه بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا حكمه عندي فعدة من أيام أخرى. أما المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا لو كان مرضه شديدا ولا يعني يستطيع ولا يطيق الصوم فهذا لن يصوم أصلا، يعني هذا إذا عجز عن الصوم فليس هناك أمل في أن يصوم في المستقبل، فهذا حكمه حكم آخر، عليه ما يسمى بالفدية، وهو ما سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. يبقى إذا يقول هنا أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. ماذا يريد أن يقول في هذا الجزء؟ الصوم، فرض الصوم لم ينزل مرة واحدة، إنما نزل بالتدريج، ففي أحد المراحل التدريجية كان الصيام على وجه التخيير، فكان الإنسان الذي يستطيع الصوم يصوم، وأما الذي يعني قد يكون لديه مثلا بعض المشاغل، لديه بعض الأمور يعني تحول بينه وبين الصوم، فهو مخير يعني كأي عبادة على وجه التخيير. فكان إذا اختار ألا يصوم فسوف يدفع فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا كان في أول الأمر أن الصوم كان على التخيير، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقول الحق سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فصار على وجه الوجوب بصفة عامة، واستثني بعد ذلك أصحاب الأعذار. فقال هنا أن في أول الأمر عندما كان الصوم على التخيير فكان الإنسان ينتقل من الصوم إلى إلى الفدية. فقال هنا في هذه الحالة الإنسان لم يستطع الصوم فينتقل إلى البدل الذي كان موجودا في أول الأمر. قال كان الإنسان أولا لديه إما صوم أو فدية، هذا كان في أول الأمر. هل الآية نسخت بالكلية؟ لا، هناك رأي، وهذا الرأي منسوب لابن عباس رضوان الله عليهما، أنه قال أن القدر الذي نسخ من الآية في حق الذي يستطيع الصوم، أما الذي لا يستطيع الصوم فالآية باقية في حقه، فطالما أنه لا يستطيع الصوم ينتقل إلى البدل ألا وهو الفدية. وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم الآن، أنهم يقولون أن الإنسان العاجز عن الصوم إما لمرض دائم أو لكبر سنه فإنه ينتقل من الصوم إلى ماذا؟ إلى الفدية. يبقى إذن الخلاصة ملخص ما سبق، نقول المرض ينقسم عندنا إلى جزئين من ناحية الطبيعة، إما أن يكون مرضا عابرا أو يكون مرضا دائما. المرض العابر الذي يرجى برؤه بإذن الله، لو المريض أخذ بالرخصة وأفطر فعدة من أيام أخرى عليه أن يقضي الأيام التي عليه. المريض الذي مرضه دائم فنقول هذا ينتقل من الصوم إلى الفدية، وسوف نتكلم بإذن الله على أحكام الفدية بالتفصيل. ثم ذكرنا أيضا التقسيم الآخر للصوم تبعا للمرض، تبعا لدرجة قوة المرض أو شدة المرض. هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا، وهذا أثر أيضا عن أحد الصحابة يعضد هذا المذهب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. طبعا أريد أن أشير كملاحظة، هناك قول آخر في المسألة، ألا وهو أن الذي لا يستطيع الصوم فإنه ينتقل إلى عدم الصوم في حالة من لا يستطيع الصوم مطلقا. يقولون لا يصوم وليس عليه شيء، يعني الإنسان المريض مرض دائم، الإنسان الكبير السن، هذا ليس عليه شيء. هناك رأي يقول هذا، ولكن هذا يعني مخالف لرأي جمهور أهل العلم، والأحوط بلا شك والأقرب هو قول الجمهور، هو أن الإنسان الكبير والإنسان العاجز عليه فدية مكان كل يوم يفطره. فقال فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع. هنا حدد القدر الذي سيطعمه. فالحقيقة هناك خلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية، القدر الذي عليه أن يطعمه، هنا قال عليه أن يطعم نصف صاع، لكن في الواقع إذا تتبعت يعني النصوص في القرآن والسنة تجد أنه ليس هناك تحديد، يعني لم يأتي تحديد واضح في الشرع للقدر الذي يطعمه الإنسان. لكن القاعدة العامة يعني أن على الإنسان أن يطعم هذا الذي سيطعمه من القدر الذي كان سيطعمه هو. والعلماء اجتهدوا فيعني أرادوا أن يضعوا حدا في يعني يرجع إليه حتى يعني لا يكون الناس في اضطراب في أحوالهم، فوضعوا هذا القدر اللي هو نصف صاع، والأمر اجتهادي، لكن لو أخذنا بهذا الرأي فلا بأس به. قال نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد. لاحظ كلمة قوت البلد، وكنا أشرنا إليها عندما تكلمنا قبل ذلك على مسألة الزكاة، وذكرنا أن قوت البلد هو ما يتقوت به أهل البلد، يأكلونه في طعامهم ويعتادونه. قال ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، هذا بوزن الأرز. نحن ذكرنا قبل ذلك أيضا أن الصاع ونحوه هي من المكاييل وليست من الأوزان، فنحن يعني نحيلها إلى المكاييل العصرية، فنقول الصاع تقريبا، الصاع حوالي يعني 2 كيلو شوية، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام و 125 جرام بالتقريب. لكن في الحقيقة ليس هناك تحديد ملزم لا في نوعية الطعام ولا في كمية الطعام، والأقرب أن نقول أنه يكون من أوسط ما تطعمون أهله، ينظر الإنسان في أوسط طعامه الذي يأكله ويطعم عنه ويطعم هذا الإنسان، والجزئية التي نريد أن نشير إليها أنه لا يجوز إخراج القيمة، يعني لا يجوز أن نعطي للمسكين ثمن الطعام، إنما لا بد له أن يأخذه طعاما. لماذا؟ لأن الآية حددت فدية طعام مسكين، فتحديد الآية بالطعام، فعلينا الالتزام بنص الآية. ولكن هل يشترط شيء معين من هذا الطعام، من نوعية الطعام؟ نقول لا، ليس هناك شرط محدد، ويكون الإنسان يعني يخرج من الطعام ما يعتاده هو، ويكون مألوفا من أوسط ما يأكله ومن القوت المعتاد من أهل البلد. قال هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه، بشرط أن يكون حال المريض أنه لا يتضرر بهذا الصوم، كما ذكرنا في الدرجة الثالثة من المرض، الدرجة التي يكون معها الصوم مؤثرا على صحة الصائم أو يؤدي إلى تلف أو يؤدي إلى الهلاك. هذا هو العذر الأول المبيح للفطر، وقلنا هو ماذا؟ المرض أو الكبر. العذر الثاني قال السفر، قال فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الرخصة على التخيير، أنت إن شئت الصوم صم هذا ويجزئك، وأنت إن شئت الفطرة فأفطر، وهذه رخصة لك. قال وخرج إلى مكة صلى الله عليه وسلم صائما في رمضان، فلما بلغ الكريم ما كان خارج مكة أفطر فأفطر الناس. قال ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، يعني هل كل سفر يعتبر عندي ويكون مبيحا لمسألة الأخذ بالرخصة؟ نقول لا، هناك قيد أن يكون هذا السفر هو السفر المعتاد المعتبر شرعا والذي يناط به الأحكام الشرعية، كما ذكرنا قبل ذلك تفاصيله فليرجع له في أحكام الصلاة والقصر في الصلاة وهكذا. قال وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا، أي حوالي ثمانين كيلومتر، وكنا تكلمنا أيضا قبل ذلك وفصلنا القول في هذه المسافة، وذكرنا أن السفر المعتبر شرعا على الراجح هو ما يعد عرفا من السفر، وليس هناك تحديد يعني واضح يرجع إليه في النصوص الشرعية. قال والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، أيضا هذه من القواعد التي كررناها كثيرا، الرخص لا تناط بالمعاصي، الإنسان الذي سافر سفرا ليعصي الله سبحانه وتعالى فهذا لا نعطيه الرخصة وهو مقيم على معاصيه، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. قال وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، وعلى التخيير لا يفرض عليه أن يفطر، لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى إذن لو أردنا أن ننظر لهذه المسألة فلنصيغها بصيغة أخرى. ما هو الأفضل للمسافر لو علمنا أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم؟ ما هو الأفضل؟ فنقول هنا على التحقيق في المسألة أن الأفضل في حقه هو فعل الأرفق. لو كان الصوم يشق عليه فالأفضل له أن يفطر، أما لو كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم. لماذا؟ نقول لأنه إذا صام فقد بادر إلى أداء ما عليه من الواجب، وهو في هذه الحالة يعني لا يدري ما يعرض له غدا، فيسارع إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ويسارع إلى الخيرات ويؤدي ما عليه من الواجب، طالما أن الصوم لا يشق عليه في سفره، وخاصة يعني السفر الحال الذي يعني في حياتنا قلت فيه المشقة. يعني لا نقارن كلمة السفر الآن بكلمة السفر التي كانت على عهدهم قديما. قديما كان السفر بالفعل قطعة من العذاب، الإنسان يأخذ الدابة ويسير بها في الصحراء ليالي وأيام طويلة، مشقة رهيبة جدا. أما حاليا فالأمر يعني بالعكس، قد يكون السفر أحيانا أكثر راحة من الجلوس في البيت في كثير من وسائل الترفيه حاليا التي يراها الإنسان في وسائل الانتقال الحديثة. لكن على كل القاعدة لازالت باقية، فلينظر الإنسان فيما هو أرفق به وليؤديه. هذا بالنسبة للرخصة الثانية. العائق الثالث بالنسبة للصوم، وهو ليس مما يبيح الفطر بل مما يوجب الفطر، هو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. لو المرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا بل ويحرم عليها الصوم، وهذا من الخطأ أيضا الذي تقع فيه بعض يعني الفضليات في أنها تمسك عن الطعام والشراب في نهار رمضان وهي حائض. لا، نقول عليها وجوبا أن تفطر، ليس لها أن تصوم في هذا الحال. قال ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال فذلك من نقصان دينها، يعني هذا أصلا في طبيعة المرأة وتكليف المرأة. قال ويجب عليهما القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك، أي كان يصيبنا الحيض أو النفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا قالته التي سألتها لماذا تقضي إحدانا الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أن هذا هو ما أمرنا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي ممكن أن يترخص به الإنسان أو الحال الذي يترخص به الإنسان في عدم الصوم هو أيضا في شأن النساء، ألا وهو الحمل والرضاع. المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة وعلى الحامل أو المرضع الصوم. هذا أيضا من الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى لعباده، وبالفعل المرأة تكون في حال من المشقة في الحمل أو في الرضاع كذلك، خاصة في الأيام التي تدور فيها الصوم أو تكون أيام حارة تحتاج إلى مزيد من الغذاء والشراب لإطعام جرينها. قال وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، وذلك إن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء على كل يوم مسكينة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. في الحقيقة يعني هذه الجزئية الأخيرة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أقوال كثيرة. المرأة الحامل أو المرضع هما يعني العلماء اتفقوا أنه يجوز لها أن تفطر، لكن اختلفوا فيما يجب عليها بعد ذلك لو أفطرت، واختلفوا على أربعة أقوال. أرجح الأقوال الله تعالى أعلم هي أنه ليس عليها إلا القضاء فقط، ليس عليها إلا القضاء فقط، تقضي ما عليها بعد ذلك إذا تيسر لها بإذن الله القضاء. هنا نتوقف بإذن الله عند المسألة الثانية، ألا وهي مفطرات الصائم، نتكلم فيها إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.